يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. وقال: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي قربة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان، فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان، فلما أتيته قال: انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الحلف فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الترجمة عدة أحاديث، وروى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. هذا إسناد يتكرر في البخاري بهذه الصيغة، وكثيرا ما يأتي هذا الإسناد بأمور فيها ضرب أمثلة، وأحيانا يأتي بغير ذلك كما في هذا الحديث الذي هو قصة مجيء أبي موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجمعه جماعة من الأشعريين يطلبون الحملان، يعني أن يعطيهم إبلا يركبون عليها في الغزو في سبيل الله عز وجل، فقال: والله لا أحملكم، والله لا أحملكم، والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان، والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان. ثم إنه أرسل إليهم وحملهم وأعطاهم شيء يركبون عليه. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على أنه لا يحملهم، ثم إنه حملهم جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات كما مر أنهم قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حلف أن لا يحملهم، ولم يذكروا له حلفه، وخشوا أن ينالهم من ذلك شيء لكونه لم يذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف، فأخبروه فقال إنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. ويحتمل أن يكون وهذا الحديث يدخل في الغضب، يعني الحلف هو غضبان أو الحلف هو الغضب. وقد ذكر أبو موسى أنه وافاه هو غضبان، وفيه الحلف في الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم حلف وهو قد لقوه في حالة غضب وأنه لا يحملهم، ثم ذلك حملهم، ولما رجعوه قال: لست من الذي حملتهم، ولكن الله حملكم، لأن الله ساق له رزقا وساق له شيئا من النعم. فاستدعى أبا موسى ومعه الأشعريين وأعطاهم عددا من الإبل، أما ثلاثا أو خمسا، فحملهم عليها، وفي ذلك الحلف في الغضب. قال: حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب. يمكن أيضا أن يكون يعني هذا الحديث أيضا يتعلق الجملة الأولى، ويقول فيما لا يملك، يعني حلف أنه لا يحملهم، لأنه حلف على على على على ما هي عليه حاله، وهو كونه لا يملك شيئا، وهو حلف يعني أنه لا يحملهم لأنه لا يملك يعني ذلك الشيء، ولكنه بعد أن ملكه الله وبعد أن ساق الله عز وجل إليه يعني هذا هذه النعم أو هذه الإبل حملهم على ذلك، فهو واضح في الغضب ومحتمل في موضوع الحلف فيما لا يملك. وقال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب حا. وقال حدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا: كل حدثني طائفة من الحديث، فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشة: فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها عنه أبدا. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة في قصة براءتها أو تبرئة الله عز وجل لها مما رميت به نلف فيما أنزله من الآيات التي تتلى في براءتها وعفتها وسلامتها مما رميت به وظن بها من السوء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث طويل وسبق مرة، ولكنه أورد هنا قطعة منه وهي تتعلق باليمين، حيث قال أبو بكر: والله لا أنفق أو لا أعطي مصطحا شيئا، يعني من النفقة التي كان ينفق عليه وكان ينفق عليه لقرابته، لما كان مصطح من جملة الذين تكلموا في عائشة. وحصل ما حصل، حلف أبو بكر ألا يعطي مصطحا شيئا وأن يقطع عنه ذلك الأعطاء الذي كان يعطيه إياه وكان ينفق عليه لقرابته بما بينه من القرابة. وهذا الملأ وهذا الحلف يتعلق بشيئين مما ترجم له البخاري، وهما بما يتعلق بالمعصية وهما يتعلق بالغضب، لأن أبو بكر كان غضب على مصطح بكونه تكلم في عائشة بما تكلم به. ثم أيضا حلفه على ألا يحسن إلى قريبه، هذا يعني يخالف صلة الأرحام ولا يتفق مع صلة الأرحام. والذي دفع أبو بكر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى ما حصل منه هو ما حصل من مصطح، فهو أراد أن يمنعه ذلك العطاء الذي كان يعطيه إياه، يمنعه ذلك العطاء الذي كان يعطيه إياه بسبب ما حصل من الإساءة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولكنه لما نزلت الآية: ولا يتلو الفضل منكم والسعة ويؤتوا أولي القربى الآية، أعاد تلك النفقة فقال: إني أحب أن يغفر الله لي، وحلف أن يستمر في إعطاء مصطح هذه هذا العطاء الذي كان يعطيه إياه. وإذا فهو يتعلق بأمرين، حلف يعني في أمر لا يجوز وهو يعني قطع الصلة وعدم الإحسان إلى الأقارب، وأبو بكر رضي الله عنه معذور بما أقدم عليه لأنه أحسن إليه وأساء إلى ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأراد أن يقطع هذا الإحسان الذي كان يحسن إليه بما حصل منه النساء. ولكنه لما حصل من القرآن الذي نزل ولا يأتي بالفضل والقربة والسعة، يعني لا يحلف بالفضل والسعة يأتي بالقربة، عند ذلك رجع عن يمينه وأعطى وأعاد إلى مصطح ما كان ينفقه عليه قبل ذلك، وحلف أن يستمر على هذا. ثم أيضا هو يتعلق بالغضب، لأن الذي حمل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الغضب لما حصل من مصطح لعائشة، وإنه يتعلق بشيئين بالنسبة للترجمة، بالنسبة للغضب وبالنسبة لما يتعلق بالمعصية، هو الحلف على عدم صلة ذوي الأرحام، على صلة الرحم ذوي الرحم لما لكن لما حصل منه النساء، هذا هو الذي دفع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكنه بعد ذلك بعد ما نزلت الآية أعاد هذه العطية وحلف أن يستمر عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى من طريق أخرى في قصة مجيئه وجماعة من الأشعريين والنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الخلان وأنه حلف لا يحملهم، ثم بعد ذلك حملهم وراجعوه في يمينه التي حلف أن لا يحملهم، فقال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني تحللت اليمين وتخلصت من تبعتها بالحلف فيها والكفارة وإتيان ما هو خير أو الإقدام على ما هو خير، وهو ما يخالف اليمين المعقودة التي عقدها، يعني حلف لا يحملهم ثم حملهم، يعني فهو بعدما أعطاه الله عز وجل ومن الله عليه بهذا الرزق وبهذا المال أعطاهم وتحلل من يمينه لكفارة، لأن هذا الحديث يشعر بأنه كفر، لأنه قال لأحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يمين وتحللتها. باب إذا قال والله لا أتفلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهو باب إذا حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ أو كبر أو سبح أو ذكر الله أو صلى فهو على نيته، يعني أنه إذا حلف أن لا يتكلم ثم حصل منه قراءة القرآن أو ذكر لله عز وجل أو تسبيح وتهليل فهو على نيته، كان يريد يعني الكلام مطلقا، يعني فيمينه تشمل الجميع، وإن كان حلف أن لا يتكلم بالكلام الذي اعتاده الناس أن يتكلم بعضهم مع بعض وأن يتحدث مع بعضهم بعضه هو على نيته، يعني الذي أراده لما يريد العموم أو يريد ما تعارف الناس عليه من الكلام، هو حديثهم والكلام بينهم فيما بينهم. ومن المعلوم أن الكلام يشمل القرآن، التكلم بالقرآن، قراءة القرآن يشمل الذكر، يشمل الدعاء، يشمل الاستغفار، ويشمل الكلام بين الناس. وكان قصده أنه يتكلم، أنه لا يتكلم الكلام الذي تعرف عليه الناس والحديث هنا بينهم، فإن هذه الأمر تكفر، لأن نيته ما تعرف عليه الناس. وإذا كان أراد مطلق الكلام فهو على، فهو كما قال البخاري على نيته، فهو على نيته. وقد أورد البخاري رحمه الله أحاديث فيها إطلاق الكلام على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتهليل والتكبير، وأنه كله يطلق عليه الكلام، لكن العبرة بالقصد والنية. العبرة بالقصد والنية، عندما حلف يريد كلاما معين المراد هذا معين. إذا كان يريد أي كلام فإنه يسمع أي كلام، ولهذا قال البخاري فهو على نيته، يعني ما نواه هذا هو المعتبر. ثم قال البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، أفضل الكلام أربع، سبحان الله والحمد لله والله الله الله أكبر. فأطلق عليها أنها كلام، أطلق على هذه الأربع أنها كلام، وهو حلف أن لا يتكلم، وهي أطلق عليها أنها كلام، لكن حلفه باعتبار نيته، كان يريد كلاما معينا خاصا، وهو الكلام الذي يجري بينه وبين الناس، وكونه يخاطب الناس ويتكلم مع الناس، فهو على نيته، وإن كان يريد ما هو أوسع من ذلك، فهو أيضا على نيته. وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك، لا نعبد إلا الله، الآية. ونأخذ من هذا أنه قال تعالوا إلى كلمة، والكلمة يراد بها هذا الكلام الذي هو شيء من القرآن. فإذا الكلام يطلق على ما يتكلم به، سواء كان الكلام المعتاد أو غيره، وتعيين المراد بما يحلف عليه إنما هو بالنية، إنما هو بالنية. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله، وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله، أطلق على لا إله إلا الله وهي تهليل وذكر أنها كلمة التقوى وأنها كلام. فإذا هي داخلة ضمن الكلام، ومن حلف على أن لا يتكلم إن أراد كلام الكلام مع الناس فهو على نيته، وإن أراد الكلام العام فهو على نيته، لكنه لا بد وأن يحنث، لأنه لا بد وأن يصلي وأن يقرأ القرآن وأن يذكر الله عز وجل، لا سيما في الصلوات، لا سيما في الصلوات، لأنه يعني مشتمل على قراءة، ومشتمل على ذكر وعلى دعاء، ومشتمل على كلام، مشتمل على كلام. يعني هذه اليمين لا بد من حنثها، ولا بد من عدم الوفاء بها، لأن هي كان مقصود العموم. وأما إذا كان مقصود الحديث الخاص أو الكلام الخاص الذي يتعرف عليه الناس، فهذا لا يدخل فيه قضية القراءة والذكر والدعاء والتسبيح والتهليل وما إلى ذلك. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث المسيب بن حزم والد سعيد المسيب، وأنه روى أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى عمه أبي طالب لما حضرت الوفاة، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هل الشاهد قوله كلمة؟ قال لا إله إلا الله ذكر، فأطلق عليه أنه كلمة، فأطلق عليه أنه كلمة. هذا هو محل إرادها في هذا الباب، لأن ذكر الله عز وجل أطلق عليه أنه كلمة، فمن حلف أن لا يتكلم هو على نيته، إن أراد الكلام كله بما في ذلك الذكر فهو لابد أن يحلف، وإن كان يريد كلاما معينا فإن الذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن لا تدخل فيما حلف عليه وهو على نيته. إذا كان الحلف لا يتكلم يعني مع الناس ولا يخاطب الناس فهذا شيء. لهذا جاء في الحديث حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة الرسول قال إن هذه الصلاة صحيح فيها شيء من كلام الناس، يعني معناه انه الكلام الممنوع في الصلاة كلام معين هو كلام الناس تحادث فيما بينهم، اما مطلق الكلام الذي هو ذكر ودعاء وتسبيح وقراءة القرآن فهذا موجود في الصلاة وهو كلام، لكن الكلام يطلق اطلاقات، يطلق على ما تعرف عليه الناس ويطلق على كل ما يتكلم به، سواء كان ما تعرف عليه الناس او ذكرا او دعاء او قراءة القرآن. والمقصود من هذا الحديث هنا هذه الكلمة، وهي قوله كلمة وحج لك بها عند الله، أطلق على لا إله إلا الله أنها كلمة، فهي داخلة ضمن الكلام. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة في هذا الباب، وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان حبيبتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. المقصود من ذلك قوله كلمتان، فأطلق على سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإن هما كلمتان، إذن هما من جملة الكلام. والمقصود من الترجمة كما أسلف أنه على حسب نيته، إن أراد كلام الناس فالتسبيح والتهليل لا يدخل، وإن أراد الكلام مطلقا دخل التسبيح والتهليل، دخل التسبيح والتهليل لأن التسبيح والتهليل من جملة الكلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في اللسان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث أورده البخاري في عدة مواضع هنا قبل ذلك، وهذا هو آخر حديث في صحيح البخاري، ختم البخاري صحيحا، فهو نهاية الصحيح ونهاية كتابه وخاتمة كتابه هذا الحديث، وهو حديث كلمتان حبيبتان يا رحمن حبيبتان على اللسان حبيبتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث فيه ذكر الكلمة ويراد بها الكلام، لأن الكلمة قد يراد بها الكلام، لأن الكلمة هي الكلمة الواحدة مثل زيد وعمر وجاء وذهب هذه كلمة، لكن الكلمة قد يراد بها الكلام مثل لا إله إلا الله كلمة بالإخلاص، ومثل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان، مع أنهما تشتمل على عدة كلمات، كما يقال تكلم بكلمة أو يلقي كلمة، لأن الكلمة يدخل بها الكلام الكثير كما يدخل بها الكلمة الواحدة. لهذا يقول ابن مالك واحده كلمة واحده كلمة والواحد الكلام، والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤمن، كلمة قد يوصل بها كلام قد يراد بها الكلام، كما هنا كلمتان وهما أكثر من كلمتين، لأنه هو جملتان عن الله وبحمده ثلاث كلمات، عن الله العظيم ثلاث كلمات بالتفصيل والتوزيع، لكن جميع قال كلمة، والكلمة يقصد بها الكلام أحيانا، وهذا من هذا القبيل من اطلاق الكلمه يراد بها الكلام، ولا يراد بها الكلمه الواحده، ولا يراد بها أجنة واحدة وإنما يولدها ثلاثة. ثم أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان على اللسان، حبيبتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، مهد لذكر هذين الكلمتين بذكر كلمتين بأوصاف لهما قبل أن يأتي ذكرهما. وهذا من كمال بيانه على الاستقسام ونصحه لأمته، لأن هذا في تشويق وحذف للهمم إلى أن تستعد لمعرفة هاتين الكلمتين، ما دام هذا شأنهما قبل أن يأتي لاستعد الإنسان لهما ليعرفهما وليغبطهما ولأن لا يفوته شيء منهما، ما دام أنه وصفهما بهذا الشأن. كلمتان حبيبتان للرحمن، الله تعالى يحبهما، يعني فهذه فضيلة لهاتين الكلمتين وأنهما محبوبتان إلى الله عز وجل، وفي ذلك إفراد صفة المحبة لله عز وجل وأنه يحب، ومحبته ليست كمحبة غيره، يحب ويرضى لا كأحد من الورى ليس كأحد من الخلق. محبة الله صفة تليق به، ومحبة العباد صفة تليق به، ولا تماثل وتشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان في إثبات الميزان وأن الأعمال توزن، وأن الكلام يوزن والأعمال كلها توزن، أقوالها وأفعالها. والله تعالى يجعل المعاني والأعراض أجساما تكون في الميزان وتوزن، لأن قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هو كلام، ولكن الله يجعله يوم القيامة أعراضا توزن، وتكون أيضا ثقيلة في الميزان، تكون أيضا ثقيلة في الميزان، ثم أيضا خفيفتان على اللسان، ما في مشقة في جانبهما، ما في كلفة، عمل يسير وثواب جزيل، عمل سهل خفيف لا مشقة فيه ولا عنا فيه، وإنما هو سهل ميسور وأجره عظيم وثوابه جزيل. خفيفتان على اللسان، فهما مع خفتهما على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهما حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى: من مات يجعل لله ندا أدخل النار، وقلت أخرى: من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. ثم أرد حديث المسعود رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله كلمة وقلت أخرى: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات يشرك بالله شيئا من مات يجعل الله ندا دخل النار، أن قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود كلمة هي مفهومة من كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من مات لا يجعل الله ندا دخل الجنة، لأن النار ودخول النار بالشرك، وإذا لم يحصل الشرك فإن الجنة مآل من لم يشرك بالله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الجنة محرمة على الكفار لا يدخلونها، وأما من لم يكن مشركا ومن كان من المؤمنين ومن كان من عصاة الموحدين فإنه لا بد أن يدخل الجنة، وإن دخل النار فإنه لا بد أن يأخذ منه ويدخل الجنة، وقد لا يدخل النار بعفو الله ومغفرته وصفحه وتجاوزه، وقد يعفو الله ويتجاوز ويغفر لمن يستحق النار فلا يدخلها من العصاة، وإن دخلها فلا بد أن يأخذ منها ويدخل الجنة، وإذا فلا بد له من الجنة، إما في أول الأمر إن تجاوز الله عنه من أول وهله، وإما في آخر الأمر إن عذب ونال نصيبه من العذاب ثم أخرج من النار وأدخل الجنة، وإنما الذي يمنع من دخول الجنة هو الشرك، هذا هو الذي يمنع، إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول ابن مسعود له حكم الرفع، الله يقول قول ابن مسعود له حكم الرفع وقلت أخرى مرفوع يكون يعني حديث هو كما هو معلوم واضح من كلام ابن الخطيب، يعني قوله من مات يشرك بالله شيئا من اجل ان يدخل النار، طبعا مفهوم هذا ان من مات لا يجعل لله ندا، من مات غير مشرك انه دخل الجنه، هذا هو المفهوم، اقول هذا هو المفهوم سواء رفع او لم يرفع، يعني سواء قالها ابن مسعود او لم يقله، لان من مات يجعل الله ندا دخل النار، ومن مات لا يجعل الله ندا ايش؟ دخل الجنه. الشيخ ما فيه بعض الظاهرية لا يعتبر مفهوم الموافقة لا يعتبر مفهوم الموافقة دليلا شرعيا مثلا، هناك نصوص تدل على هذا، نصوص غير هذا الحديث تدل على أن أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. ثم أرد الشهر رحمه الله على الباب، وهو باب من حلف لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29، يعني معناه انه يعتبر هذا المقدار، لان الشهر اما 29 واما 30، فوان كان الشهر 30 يكون البقاء 30، يعني الذي آل عليه وحلف عليه، المدة التي آل عليها وحلف عليه، وان كان 29 فانه يقل له شهر، هذا يقل له شهر ولا يقل له شهر، الشهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، أشهر هكذا وهكذا وهكذا، بعد 3 مرات بأصابع يديه، ثم عد مرة أخرى 3 مرات وقبض إحدى أصابعه على أنه يكون مرة 30 ويكون مرة 20، فالشهر إما هذا وإما هذا، فمن حلف ألا يعمل كذا شهرا وكان في أول الشهر فإن رؤية الهلال يعني لليلة 30 صار الشهر 29، وصار المحلوف عليه هو نفس المقدار، لأن الشهر ليس لازم أن يكون 30 بل هو إما 30 وإما 29، فإذا وافق أن 29 فقد حصل أنه مكت المدة التي هي الشهر، لأن الشهر يطلق على هذا وعلى هذا، لكن قالوا إذا كان في أثناء الشهر وليس في أوله فإنه يجلس 30، لأن الشهر 30 هي النهاية ولا تزيد، لا يزيد الشهر عن 30 ولا ينقص عن 29، لا يزيد الشهر عن 30 ولا ينقص عن 29، فهو إما هذا وإما هذا، والشيء الذي فيه الاختلاف هو 30، وإذا كان في أول الشهر ثم تبين أن الهلال رؤي ليلة 30 صار الشهر 29 وأمكن التحلل من اليمين في هذه المدة، لأنه يطلق عليها شهر 29، يطلق عليها أنها شهر إذا رؤية الهلال ليلة 30، يعني معناه أنه لم يبحث عنه ليلة مسمية 30 فرؤية وتبين أنها أول الشهر الذي بعده، فيكون هذا الشهر الذي مضى يكون 29 فيطلق على الشهر أنه 29. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آل النساء شهرا وجلس في مشربه يعني مكان اعتزلهن فيه، ثم جاء الجزر بعد ان يعني مضى 29 وقالوا انك عليك شهرا، فقال ان الشهر 29. باب إذا حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده. وقال حدثني علي أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمه، فقال سهل للقوم: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة إلى باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب إلى أن أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس لأنها عنده وليست هذه بأنبذة عنده. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فإن كل ما يطلق عليه نبيذ يدخل تحت هذا العموم وهذا اللفظ أيا كان. ومعلوم النبيذ منهما يسكر ومنهما لا يسكر، منهما يصل إلى حد الإنكار ومنه ما يشرب قبل أن يصل إلى حد الإنكار. وكانوا ينتبهون بالأوعية، وفي أول الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبهوا في الأوعية الغليظة السميكة التي قد يحصل إسكار وهم لا يشعرون، كما جاء النهي عن أنهم لا ينتبهوا بالمزفة والمطير والدبة والحنكم، لأنها أوعية غليظة يوضع الشيء فيها ثم يسكر ولا يدرى عنه، بخلاف ما لو وضع في أوعية رقيقة كالجلود فإنه إذا حصل خلل تشقق الجلود ويحصل يتبين من ورائها حصول كونه وصل إلى حالة سيئة. فنهاهم في أول الأمر أن ينتبهوا في الأوعية التي قد يحصل الإسكار وهم لا يشعرون، ولكنه بعد ذلك أباح لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء. قال: ولا تشرب مسكرا. قال: كنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشرب مسكرا. انتبذوا في كل وعاء بس اطمئنوا إلى أن ما يصل إلى حد الإسكار، استعملوه قبل أن يصل إلى حد الإسكار. هو يقول ان اذا حلف على ان لا يشرب نبيذا فشرب انواعا اخرى تسمى باسماء اخرى فانه لا يحنث في قول بعض الناس. هذا يشير الى ابي حنيفه ومثل ابي حنيفه في حاله. المعروف ان البخاري رحمه الله عندما يذكر بعض المسائل لابي حنيفه يقول بعض الناس، يقول بعض الناس وهو أبا حنيفة يعبر بهذه العبارة. المقصود أن أبا حنيفة أن الأنبياء نوع معين وهو ما كان من العنب، فهذا قليله وكثيره حرام، الذي يسكر والذي لا يسكر، لكن غير هذا النوع إذا لم يصل إلى حد الإسكار إلى القليل الذي لا يسكر فإنه لا بأس به، القليل الذي لا يسكر. لكن الجمهور عندهم أن كل ما يسكر كثيرا فقليل حرام، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من أي شيء ينتبذ، ما دام كثير يسكر فالقليل منه حرام، وهذا سبب الشرائع يعني هذا جاء في الشريعة سد للذرائع، ولو لم يسكر القليل، لكن حتى لا ينجر إلى كثير المسكر حرم القليل إن كان ليس. والخمر إنما حرمت بسبب الإسكار، لكن القليل الذي لا يسكر حرم سد للذريعة، لأن من أقدم على أن يشرب شيئا قليلا لا يحصل به الإسكار بشيء كثيره يسكر، فإن هذا قد يجر القليل الكثير، فهذا من سد ذرائع. ومن قيم رحمه الله ذكر في كتابه إعلام الواقعين أدلة لسد الذرائع في الشريعة كثيرة، أوصلها إلى 99 دليلا كلها من أدلة سد الذرائع، كلها من أدلة سد الذرائع، ومنها هذا، ومنها هذا الشيء. ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، تحريم الكثير للإسكار وتحريم القليل لأنه ذريعة إلى الكثير، لأن استعمال القليل والتساهل في القليل قد يجر إلى الكثير فيكون ذريعة إليه، فالكثير حرم لإسكاره والقليل حرم لكونه وسيلة وذريعة إلى الوصول إلى المحرم. ومن المعلوم أن النبيذ هو ما ينتبذ، والانتباذ قد ينكث مدة طويلة يحصل مع الإسكار، وقد يكون مدة وجيزة ويسيرة لا يحصل مع الإسكار. وقد كانوا يستعملون يعني الماء عندما يشربونه ينقعون فيه التمر ويعطون فيه التمر ليكون حلوا. سبق مرة في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه لما مات لما طعن كان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، فمفهوم ان النبيذ ثمرات تعصر في الماء تشرب ليكون الماء حلوا عند شربه ومذاقه، فيطلق على ما يسكر وعلى ما يسكر، لان هذا الذي ينبل قد يصل الى حد الاسكار وقد يصل الى عائله وقد لا يصل الى حد الاسكار، وما لم يسكر فهو حلال من الانبياء، وما وصل الى حد الاسكار فهو حرام قليل وكثير، ما لم يصل الى حد الاسكار هو حلال كثير وقليل، وما وصل الى حد الاسكار فهو حرام قليل وكثير، الكثير حرام لاسكاره والقليل حرام لكونه وسيله الى الامر المحرم وذريعه الى الامر المحرم. واذا فمن حلف الا يشرب نبيذا فشرب اشياء اخرى، يعني مثلا هي في معناه يعني فانها يصدق عليها انها نبيذ، يصدق عليها انها نبيذ، كل ما يطلق عليها انها نبيذ يدخل في اليمين فيحنث في شربه اياه، وهو ما ينتبه في الاوعيه ويمكث مده، إن كانت طويلة يصل إلى حد الإسكار فهذا حرم، وإن كانت المدة لا تصل إلى حد الإسكار ولم يصل ما نبذ أو انتبذ إلى حد الإسكار فإنه مباح وحلال، ولكن النبيذ يشمل الجميع، يشمل ما هو محرم وما هو مباح، كل قال النبيذ. والحد الثالث هو الإسكار وعدمه، فما كان يسكر فهو نبيذ محرم، وما كان لا يسكر فهو نبيذ مباح. وهذا هو الذي سبق أن مر في قصة موت قتل عمر رضي الله عنه وطعنه، وأنهم كانوا يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه، كان يسقونه ماء عصر فيه تمرات ليكون الماء حلوا حلو المذاق عندما يشرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأخي فكانت العروس خادمه. وقال حدثني علي أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته؟ قال أنقعت له تمرا في ثور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. أورد حديث سعيد بن سعيد السابق رضي الله عنه والسعادة عن التمر محرمة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاه فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبز فيه حتى صارت شنا. ثم ورد البخاري حديث ابن عباس عن زوجة رضي الله عنها انها قالت ماتت شاه فاخذنا جلدها فدبغناه وجعلنا ننتبز به. وقالوا هذا محل الشاهد ان الانتباز او النبي لان الانتباز هو ما ينبذ في وعاء ليذوب او ليختلط او ليحصل يعني كون حلاوته يحصل الحلاوه ويختلط الماء بغيره. والمقصود من ذلك انهم ينتبذون ولا يشربون مسكرا وانما يتركون الشيء فتره وجيزه ثم يشربونه قبل يصل الى حد الافطار. فكلها قال النبي الذي وصل الى حد الافطار قال النبي والذي لم يصل الى حد الافطار يقال النبي والحلال ما لم يسكر والحرام ما اسكر. ومحل الشاهد قولها كنا ننتبز به يعني معناه ننبذ به الطعام ليلينا وليتفتت وليختلط بالماء حتى يشربونه بعد ذلك. باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برد مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة رضي الله عنها بهذا. أرجو لك رحمة الله حديثنا إذا حلف أن لا يعتدم فأكل تمرا يعني فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم وما يكون منه يعني بأي شيء يؤدم بأي شيء يكون الأدم أو الأدم. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأن الرسول ما شبع من خبز الشعير ثلاثة أيام ما شبع رسول من خبز هر مأدوم ثلاثة أيام حتى لا يحق بالله عز وجل. وهذا يدل على ما كان عليه عيشهم من الشغف وعدم التوسع والتنعم في الدنيا وأن وما كانوا عليه من قلة في ذات اليد. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبع من طعام بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لقي بالله. مأدوم يعني معه إذان والإذان كما هو معلوم يكون اللحم ويكون بالسمن ويكون يعني بال يكون بالخل ويكون بغير ذلك. الإذان هو الذي يتخذ ليشتهى به الطعام واللي يحصل به استساغة الطعام وأكل الطعام يعني ما يكون الطعام يعني خالي يعني خبز ليس معه شيء إلا أن أضاف إليه مرق أو أضاف إليه دمن أو أضاف إليه لحم أو أضاف إليه يعني أو أضاف إليه جبن أو أضاف إليه يعني أي شيء يؤتدم به يعني يستفاغ بأكل الخبز ويخلط مع الخبز عند أكله هذا هو الإداء. ومعلوم أن التمر ليس إداء، التمر ليس إداء، وإنما الإداء يكون السمن ويكون اللحم وما أشبه ذلك مما يصطبغ به ويغمس به الخبز ويؤكل. وقال حديث واحد. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة رضي الله عنه لأم سليم رضي الله عنها: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراسا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة فأذن لهم، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك في قصة إرسالي أبي طلحة إياه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتناول طعاما، وكان قال لأم سليم زوجته وهي أم أنس أنه يعرف صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني ضعف بسبب الجوع، فهل عندك شيء؟ فقالت: إن عندها أقراص. فأخذت أقراصا ولفتها في خمار لها وأرسلتها مع أنس، فدخل وأم صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه جماعة من أصحابه، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله أبو طلحة، فقال: أرسلك أبو طلحة؟ فقال: نعم. فقال: قوموا. فقاموا وانطلقه أمامهم حتى وصل إلى بيت أبي طلحة، وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه الذين كانوا معه وهم كثيرون، فقالت: الله ورسوله أعلم، يعني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ومعه هؤلاء فالذي عندنا سيكفيه إن شاء الله. وعند ذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر طلب أبو طلحة من سلامة تأتي بما عندها، فجاءت الأقراص فختتها قطعت، ثم أتت بعكة مؤدمتها بها، يعني صبتها عليها وصارت إداما لهذا الخبز، لهذه الأقراص المقطعة المفتتة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الطعام وقال: إنه لعشرة، وكان مكان ضيق، فأكل العشرة وشبعوا وقاموا، ثم جاء عشرة مكانهم وأكلوا في المقام، وجاء عشرة حتى شبع الجميع وعددهم 70 أو 80، يعني 70 أو 80. هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل قوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق أن مر فيما مضى، ولكنه جاء هنا من أجل الإدان، وذلك بقوله فأخذت حكة فيها سمن فآدمت الخبزة. فالإدان يعني هو ما يوضع مع الطعام مع الخبز ليشهيه وليستفاغ أكله فيه، وليستفاغ أكله. وكذلك مثلا ما يغمس به يعني من الزيت أو من الخل أو من السمن، كل هذا يقال له إدان، كل هذا يقال له إدان، لأنه هو الذي يستعمل مع الطعام مع الخبز ليشتهى به وليسهل استساغته وأكله ومذاقه. باب النية بالأيمان. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.